السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال بعض العلماء: المراد بالقصر في قوله أن تقصروا في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها، ومعنى كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن، يعني صلاة الخوف كان إينا. والداعي إلى هذا القول القيد: إن خفتم، إن خفتم، وإلا فالقصر معروفا أنه يجوز بلا خوف، وجاء ما يدل على أنه كان مشروطا بالخوف ثم صار صدقة صدق الله بها على عباده، كما جاء عن عمر رضي الله عنه. نعم. كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة. وصلاة الخوف صحت عنه عليه الصلاة والسلام على 6 أوجه أو 7. نعم. ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى، وكصلاتهم إيماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها. ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها، قوله تعالى بعده يليه مبينا له: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا. اشترط بعضهم لجواز أو صحة صلاة الخوف على الأوجه المذكورة عنه عليه الصلاة والسلام وجوده، اشترطوا وجوده عليه الصلاة والسلام بدليل وإذا كنت فيهم، مفهومه أنه إذا لم تكن فيهم فإن مثل هذه الصورة لا تجوز، لكن عامة أهل العلم على أنها تصح بعد وفاته، وقد فعلها الصحابة بعده رضوان الله عليهم. وأما توجيه الخطاب ففي مثل قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، يعني إذا ما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تؤخذ الصدقة، ما قال بهذا أحد. نعم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويزيده إيضاحا أنه قال هنا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال في آية البقرة: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأن معناه فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف. وعلى هذا ويختلف أهل العلم في جواز صلاة الخوف في الحضر، لأن الأصل في القصر أنه في السفر، وأما الحضر فلا قصر فيه. ومرد الاختلاف في كون صلاة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب أو قبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب أخر الصلوات، ما جمع ولا صلى صلاة خوف، إنما أخر الصلوات حتى غابت الشمس. فمنهم من يقول أن ذات الرقاع بعد صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، ومنهم من يقول قبلها، والجمهور على أن ذات الرقاع قبل، والذي رجحه ابن القيم وهو قول البخاري أن ذات الرقاع ها شو ما تدري ها أنها إذا قلنا قبل الأحزاب فكيف أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات؟ هذا قول من يقول أن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر لأنه أخر الصلوات ولا صلى صلاة الخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف بذات الرقاع. ولو كانت صلاة الخوف جائزة وذات الرقاع قبل الخندق نعم لصلاها عليه الصلاة والسلام. نعم ها أنت تعيده أعيده أنت ها الغزوة في السنة الخامسة وذات الرقاع بعدها عند الجمهور، وإن كان البخاري وابن القيم يرون أنها قبلها ولا مانع أن تكون، أو العكس، لا العكس، يقولون ذات الرقاع بعد صلاة الخوف بعد غزوة الخندق الأحزاب. نعم، ومثل هذا يقول به من يجيز صلاة الخوف في الحضر ولا يجيز تأخير الصلوات عن وقتها. نعم، لعل بيذكرون، لعل المصنف يذكر شيئا من ذلك. ولو ركعة لا، هو إذا كان هناك خوف وفي السفر لا إشكال في كون يصلي إيماء أو مسايفة يصلي ركعة، على كلام ابن عباس. المسألة يمكن يفصلها الشيخ عنا استبقنا الأحداث، خلنا نشوف ايش عنده. نعم، وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا معتبر، أي وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها، بل صلوها على أكمل الهيئات كما صرح به في قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وصرح باشتراط الخوف أيضا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ثم قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم الآية، يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها. وخير ما يبين القرآن ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها، كما ذكرنا أن البخاري صدر باب صلاة الخوف بقوله باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. نعم، البخاري أدخل الآية في باب صلاة الخوف، والعلماء يقصرون أو يدخلون الآية في قصر الصلاة في السفر، والذي جعل المؤلف وقبله البخاري يدخلون في صلاة الخوف القيد إن خفتم. ومن يقول إن هذا في صلاة القصر في السفر وفيه إذا ضربتم في الأرض، هذا المقصود به السفر، يشكل عليه قوله إن خفتم. قالوا أنه كانت صلاة القصر في السفر للخوف، ثم بعد ذلك استمر حكمها في الخوف والأمن وتكون صدقة صدق الله بها كما جاء بالخبر. نعم، حديث عمر. نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وين هذا؟ وين هذا الشيء؟ من أن البخاري ساق الآيتين بالترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولا وبالسنة فعلا لا ينافي ما أشرنا إليه. هذا عندك؟ بعد الآية كتب الآية كاملة. هو كان إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كتب الآية كاملة ثم قالوا ما ذكر ابن حجر وغيره من أن البخاري. لا كمل الآية لأن الله عدى الكافرين الآية التي بعدها. لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيبية الوارد عندك هذا؟ نعم. وش اللي عندك؟ اقرأ لي حفظك الله الآية. وما ذكره ابن حجر أو في شيء قبله؟ باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إلى قوله كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم إلى قوله إن الله عدى الكافرين عذابا مهينا. طيب. وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات، يعني الاختلاف في سياق الآية الثانية. الثانية نعم. ها؟ الآية الثانية نعم. إيه. نعم. طيب. كمل. وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولا وبالسنة فعلا لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه إلى أن قصر الكيفية الواردة في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ويؤيده أيضا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن كما وقع في حجة الوداع وغيرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وممن قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية للكمية مجاهد والضحاك والسدي، نقله عنهم ابن كثير وهو قول أبي بكر الرازي الحنفي، ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمر. ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال واعتضدوا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولم يشر في الحديث إلا اشتراط الخوف في القصر، والقول بأن المراد قصر الصلاة في السفر أن اشتراط الخوف في أول الأمر ثم تصدق الله بها في الخوف والأمن. وفي الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، حديث عائشة، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القتبي القعنبي إيه كلهم عن مالك. نعم. وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا به يعني بهذا اللفظ قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان. الأضحى والضحى، لكن ذكر الفطر من الضحى. صح، يراجع في المسند، لكن صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثمان في الضحى، الأضحى الظاهر. نعم. وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي عن زبيد اليامي به. وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى تقريبا الأول كشك زيد زبيد الأيامي الأول إيه أعطني زبيد بموحدة مصغرا من الحارث ابن عامر ابن كعب بن اليامي رواه الجماعة المصغر. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي على الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره، وعند ابن ماجة من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر، فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ زاد أيوب على طول بدون واو، زاد مسلم والنسائي أيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر. ورواه ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم. ويستدل به الحنفية على وجوب القصر، يستدل به الحنفية على وجوب القصر، ولكن في الآية فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ورفع الجناح الذي هو رفع الإثم لا يدل على الوجوب، ولذلك الحنفية أنفسهم استدلوا برفع الجناح على أن السعي فلا جناح عليه الطوف بينهما ليس بركن، بل ولا واجب عند بعضهم. نعم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمانية جهات. الأول أنه معارض بالإجماع. قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه المسمى بالقبس، قال يعني على موطأ مالك بن أنس، شرح مختصر جدا للموطأ. نعم. قال علماؤنا هذا الحديث مردود بالإجماع. الثانية أنها هي خالفت، والراوي من أعلم الناس بما روى، فهي رضي الله عنها كانت تتم في السفر. قالوا ومخالفتها لروايتها توهن الحديث. الثالثة إجماع، لكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا اختلفت رواية الراوي عن رأيه فالعبرة بروايته لا برأيه، والحديث مخرج في المسلم. نعم. الثالثة إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم. الرابعة أن غيرها من الصحابة، لأن المسافر إذا تم بمقيم لازمه الإتمام. المسألة إذا وجد مسافر ومقيم، هل العبرة بالمقيم أو بالمسافر؟ نعم. شو المقيم؟ حتى لو صلى مقيم خلف مسافر يتم ولا ما يتم؟ مسافر بمقيم يتم، لكن هل العبرة بالإقامة أو بالصلاة نفسها؟ ها شو ايه يلزم الإتمام. أتم فإن قام مسافر يا أم مقيما، إيه يلزمه الإتمام. المقيم يلزمه الإتمام على أي حال. لا لا لا، إذا كان الإمام المسافر ما يتم، لكن هل المقصود وصف الإقامة أو صلاة الإقامة؟ بمعنى أنه لو صلى مسافر خلف من يصلي التراويح ركعتين، نقول لازم تصلي أربع لأنك تصلي خلف مقيم؟ شو؟ إذن الوصف لا للإقامة، وإنما لصلاة الإقامة التي تلصل بها الإتمام. نعم. الرابعة أن غيرها من الصحابة خالفها. ها؟ لكن وش تسوي في هذه؟ صلي شخص مسافر دخل مسجد يصلي التراويح ركعتين، تقول صلي أربع؟ لا لا لا، ما قال به أحد، ما لم يقل به أحد. نعم. ها شلين يلزمه الإتمام، لأنه لا يجوز له أن يخالفه بالنقص. نعم. يصلي ركعتين. نعم. أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم، فقالوا إن الصلاة فرضت في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس. الخامسة دعوى أنه مضطرب، لأنه رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة الله على رسوله فرض الله على رسوله على فرض الله الصلاة على رسوله ركعتين ركعتين. قالوا فهذا اضطراب. هذا اللي عندك؟ لا في قبل سطر. شنو قبل؟ إيه اللي قبل. عن عائشة. نعم. عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين. وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين. الحديث. قالوا فهذا اضطراب. السادسة أنه ليس على ظاهره، لأن المغرب والصبح لم يزد فيهما ولم ينقص. جاء الاستثناء في حديث عائشة نفسه، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم. شو؟ الاضطراب الاختلاف. قالوا فهذا اضطراب. الاضطراب مراد به الاختلاف، اختلاف في اللفظ، وهو غير مقتضي، غير مقتضي الاضطراب، لأنه اختلاف مقبول. يعني فرض الله أو فرض رسوله ما في فرق، فرض الرسول من فرض الله عليه. نعم. السابعة أنه من قول عائشة لا مرفوع. الثامنة قول إمام الحرمين لو صح لنقل متواترا. قال مقيده عفى الله عنه وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة. أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها، لأنه لا يصح فيه إجماع، وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور قلت وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع، فلم يصح ما ادعوه من الإجماع. أما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضا ظاهرة السقوط، لأن العبرة بروايتها لا برأيها، كما هو التحقيق عند الجمهور، وقد بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاووس المتقدم في الطلاق. وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد والنية، واحتجوا بحديث لا تختلفوا على إمامكم. وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاووس وداود الظاهري وغيرهم. وأما مقتضى قول ما من يقول لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وقول معروف في المذاهب. نعم. شو من هو ولا لا له يريد أن ينقض الإجماع، يريد أن ينقض الإجماع. نعم. وأما الإجماع المدعى. نعم. وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة. فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، قد ذهب جماعة العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم، يعني أصلا مثل من يصلي الفريضة، من يصلي النافلة، من هناك من يقول من لا تصح أصلا هذا معروف عند الحنابلة وغيرهم. نعم. وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس فجوابه ما قدمناه آنفا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال ابن عباس. وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط لأنه ليس فيه اضطراب أصلا، ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد، لأن الله هو المشرع والرسول هو المبين. فإذا قيل فرض رسول الله كذا فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله، فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونظيره حديث إن إبراهيم حرم مكة مع حديث إن مكة حرمها الله الحديث. وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضا، لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي قالت فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. وعند أحمد من لكن طريق، هل المغرب في النهار أو في الليل؟ ها؟ لا، هي في الليل قطعا بعد غروب الشمس، لكن قيل وتر النهار لقربها منه وملاصقتها له، كما في حديث شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. عيد الفطر ما هو في رمضان، لكن لقربه منه قيل أنه شهر. نعم. وعند أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. وهذه الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط، لأنه مما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع. ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في زمنها معه، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حديث بدء الوحي. حديث بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم روته عائشة، والقصة قبل أن تولد عائشة، فيحتمل أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام أو من صحابي فيكون مراسيل الصحابة. نعم. وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترا فهو ظاهر السقوط، لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر. فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر رضي الله عنهم، فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر وابن عباس وعائشة قال ما نصه. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. انتهى محل الغرض منه بلفظه، وهو واضح جدا فيما ذكرنا، وهو اختيار ابن جرير. وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرآن. وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر، أحدها أن معنى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الاقتصار على ركعة واحدة. نعم، كل هذا الكلام الداعي له القيد بالخوف، إن خفتم. إيه، لكن هذا رأيه الذي أبدأه بدليل قوله إن خفتم، فربط القصر وإن كان في السفر إذا ضربتم، لكنه مقرون بالخوف. وإذا كان المقصور المقرون بالخوف هو قصر كيفية لا كمية. نعم. الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفا من حديث ابن عباس عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه، وقدمنا أنه رواه ابن ماجة عن طاووس، وقد روى نحوه أبو داود والنسائي من حديث حذيفة فقال: فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. ورواه النسائي أيضا من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وروي عن أحمد بن حنبل وعطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد والضحاك. وقال بعضهم: يصلي الصبح في الخوف ركعة، وإليه ذهب ابن حزم. ويحكى عن محمد بن نصر المروزي: وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف. قال أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين: ومنهم من قيده بشدة الخوف. وعلى هذا القول فالقصر في قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة قصر كمية. قصر كمية يعني في عدد الركعات. أما في القصر الكيفية فالعدد لا يختلف، لكن الهيئة تخفف. نعم. وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله أن تقصروا من الصلاة هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة للشرط الذي هو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية. فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة. وقد تقرر في الأصول أن من الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب، ولذا لم يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله اللاتي في حجوركم لجريانه على الغالب. وفي الربا أضعاف مضاعفة، هذا واقعهم، ما يدينون إلا بالأضعاف. هذا معروف عن الظاهرية، منقول عن علي في كتب التفسير، لكن ما أدري عن ثبوته. نعم. قال في مراقي السعود في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة: أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب أو جرى أو جاري. واستدل من قال إن المراد بالآية قصر الرباعية في السفر بما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره يدل على أن يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على فهمه لذلك، وهو دليل قوي، ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيده حديث عائشة وحديث ابن عباس المتقدمان. تمام يعني في أجرهما، في الأجر تام ولو كانتا ركعتين، وأما القصر والنقص في الركعات فظاهر. إيه ما الكلام في القصر ما له أصل إذا كان التمام ولا قصر في السفر، وهذه من أصل مشروعيتها، القول في القصر ما له يعني. ويرد على من يقول بأن القصر في السفر غير واجب. نعم. وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية في صلاة الخوف كما قدمنا، والله تعالى أعلم. يكفي اللهم صل على محمد.